نتياه المسمى بزيد، المسمى المسمى بزيد. فإذا أن المفرد ماذا؟ هو المسمى بزيدين. فإذا على هذا الأساس يصير هناك اتحاد ماذا؟ محمد حيث له طوال حاب زيد داب زيد هذا الاتحاد له. وهذا اتحاد ماذا؟ من حيث المعنى موجود. ليش؟ لأن المعنى هو المسمى بزيدين، والمسمى بزيدين حينئذ يصير واحدا، مو المعنى هو الذات. إذا أن المعنى هو الذات فينا لتشتغل الذات غير لتشتغل، أما إذا أن المعنى هو المسمى، المسمى راح يصير حينئذ المسمى بزيد، والمسمى واحد بعد المسمى بزيد بكلمة زيد، هذا مسمى بكلمة زيد، ذاك مسمى بكلمة زيد، ذاك مسمى بكلمة زيد. الاختلاف الحقيقة الذي موجود مو في المسمى، وإنما الاختلاف الذي موجود في من؟ في الذات. والمعنى لكلمة زيد ليس هو الذات. فنجعل المفرد ماذا؟ هو المسمى. فلما أقول جئني بالزيدي يعني جئني بثلاثة أفراد من الزيدي، يمكن ثلاثة أفراد من المسمى بالزيدي، يعني ما لك أقول. شو في المصباح؟ لما أقول لك جئني ببابين يعني شنو؟ جئني بفردين من الباب. المعنى هما لما أقول جئني بزيدين بزيدين يعني جئني بفردين من المسمى، بفردين من المسمى. صاحب المعاني رحمه الله يقول هذا بعيد جدا، تأويل وعناية بالأداعي. طبعا صار كلام صاحب المعاني صلاح مثلا في دولته يعني إذا أخذنا مدار على الحقيقة فالاتحاد الحقيقة موجود فيه من بالباء وموجود فيه من الزيت جميل بثارتين من الحقيقة، من حقيقة ماذا؟ وإذا كان المدار ماذا على انتبع على الذات وطلباب المدار الذات قد مو بحيث عن شيء أدارك مخصصة منه ولا صحيح هو يطور في تصرف يجوز استعمال المثنى والجمع وإرادة أكثر من معنى واحد منه، والاستعمال واستعمال حقيقي، وذلك لأنه المثنى والجمع في قوة تكرار المفرد. فكما أنه لو تكرر المفرد يجوز أن أقصد منها الكلمة المفردة الأولى معنى ومن الكلمة المفردة الثانية معنى آخر، كذلك يجوز فيما هو في قوتهما، ما هو في قوتهما وهو ماذا؟ جميع بزيدين أو بزيدين. هذا ثم بعد ذلك انقلت الاشكال، انقلت بانه انما يجوز استعمال التثنيه والجمع فيما اذا طرد كان هناك اتحاد يوجد بين الفردين من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. فتتيبا اقول جئني بفردين، هنا يعني جئني بفردين من الباب، فالمعنى واحد وهو الباب واللفظ واحد، هنا لا بأس بصياغة التثنية والجمع. أما إذا قلنا كان المعنى مختلف كما لو قلت جئني بعينين، ومن العين الأولى أقصد معنى ومن العين الثانية معنى، في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لا يجوز. لماذا؟ لأنه ضرب اتحاد من حيث اللفظ موجود، أما من حيث المعنى ما أقصد اتحاد، هذا معنى أقصد من حيث الذات معنى، جاري أقصد من حيث هاي العين أقصد منها الجاري، ذي العين أقصد منها الباقي، فمن حيث المعنى ما مختلفة. أما من حيث اللفظ هما واحد، هذا هو الإشكال. فإذا لا يجوز صياغة التثنية والجمع إذا كان المعنى مختلف، وفي كلمة أو غيرين المعنى مختلف. أدار طرح المعنى أنه لا يصبح اتحاد المعنوي، فقط يكفي الاتحاد اللفظي، وإلا إذا الاتحاد المعنوي كان لازم يجب أن نعرف قولي جاء الزيدان أو جاء الزيدون، وقولك إنه في جاء الزيدان أو جاء الزيدون هناك اتحاد معنوي موجود. فإنما حينما أقول جاء الزيدون أو جاء الزيدان يعني جاء فردان من المسمى، من المسمى من المسمى جبرتين من المسمى. طب معنى جعلت انما واحد وهو المسمى المسمى بشر جبرتين من المسمى. فاذا اردت اريد ان تسوي فعلى هذا الاساس يصير اتحاد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى موجود. نظيفه اذا اقول جئني بفردين من الباب ببابين يعني شو المقصود بفردين من الباب؟ نعم جئني بزيدين اتحاد من حيث المعنى موجود لان هذا معناه جئني بفردين من المسمى بزيد. ان قلت هكذا قلت هذا تاويل ومسامحه وعنايه بلا داعي هذا. فالصحيح انه يكفي الاتحاد اللفظي والا في فردين مثلا وإن لم يكن هناك اتحاد معنوي. فإذا كان هذا يكفي فقول جاء جئني بعينين أقصد معنى من العين الأولى ومعنى من الثاني يصير على سبيل الحقيقة. إذا نقول ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع أنهما في قوة التثنية والجمع تذكرية وتكرار تكرار يعني تكرار المفرد بالحرف لما نقول بعينين معدين بعين و أيوة بالحرف و عين و عين في قوة تكرار المفرد. وهل يجرب اتحاد على من الأجيال اتحاد معه ولا من الأجيال هذا يبين المعارف من جزء تغيير الإشكال عنه. يقول والظاهر اعتبار في الزياره التثنية والجهة الظاهر أنه يكتفى ديما بالاتحاد اللفظي ولا يلزم الاتحاد المعنوي. والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات. المفردات مفردات يعني هو المفرد يعني لا مش مثلا لما اقول جئني ببابين او بابواب المفردات يعني باب وباب وباب وباب يسمى المفردات. لان لازم الاتحاد من حيث اللفظ فقط من حيث المعنى هنا في البحر ماذا من عند المعنى مرعب؟ يقول شو؟ يقول جاء زيدون أو زيدة إن المعنى واحد؟ ألا ترى أنه يقال زيدان وزيدون وما أشبه هذا؟ مع كون المعنى في الآحاد مختلفة وهذا زيد معناه غير ذاك زيد هذا يدل على ذات ذات ولكن يدل على ذات أخرى. وتأويل بعضهم له بالمسمى بعضهم أجاب جاء لما نقول جئني جاء الزيدان او الزيدون يعني جاء فردان من المسمى المعنى واحد وهو المسمى معنى جعله المسمى جئت فردين من المسمى هذا المعنى موجود. اذا المعنى عندنا ذا صحيح لكن اذا المعنى عندنا المسمى هذا معنى المسمى المسمى جئت فردين من المسمى راح يصير اتحاد من حيث المعنى وتاويل بعضهم له بالمسمى تأويل بعضهم له يعني للمعنى للمعنى وتأويل بعضهم له للمعنى بالمسمى تعسف بعيد تعسف الانحراف عن الطريق وقال له تعسف وهذا انحراف بعيد طويل. وحينئذ يعني اذا كان يكفي الاتحاد اللفظي ولا يلزم الاتحاد المعنوي. إذا هيش الشيء قلت أنه يجوز أن أقول جئني بعين وعين أقصد من الأولى ذاك والثاني الجهل ثم أشوف أنه طيب الثاني أقول جئني بعين صار يجب أن أقول جهل أقول المعنى المختلف لكن لا يستغل الاتحاد اللفظي. وحينئذ فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة حينئذ نحن إذا سبق المقدم وقالوا في المثلنا نشترط الاتحاد اللفظي وحدون المعنوي فكما يجوز لما اقول جئني بعين وعين مع الفرق اقصد من الاولى معنى ومن الثانيه معنى. فكما انه يجوز اراده المعاني المتعدده من الالفاظ المفرده المتحده المتعاطفه جئني بعين وعين وعين هاي الالفاظ المفرده ومتعاطفه ومتحده كل واحده من حيث اللفظ. فكما انه يجوز اريد المعاني المتعدده من هاي الالفاظ من العين الأولى معنى ومن العين الثانية معنى على أن يكون كل واحد منها مستعملا في معنى بطريقة الحقيقة يعني كلمة العين الأولى مستعملا في معنى بطريقة الحقيقة على أن العين الثانية مستعملا في معنى ثاني بطريقة واحد شيء. فكذا ما هو في قوته ما في قوة جئني بعين وعين وعين ما في قوة شنو جمعوا النتنين هذا ما في قوة هذا في قوة إذا ما في قوة هذا ما في قوة هذا لحد الآن كلام صاحب المعارف، تعارف صاحب المعارف الثلاث انتهى. أكو عدة خمس دقائق صاحبي ولا دليل؟ الآن نجي إلى دليل المانعين مطلقا. تذكرون في الدروس السابقة أمين أو فيما سبق قلنا أن بعضهم قال المشترك في استعمال في أكثر من نحن واحد لا يجوز مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في المفرد وفي التثنية وفي الجزء كله يجوز. الآن نجد دليل ليش ما يجوز؟ والذي إذا تذكرون صاحب المعالم لما في الدعوة الأولى كان استعمال ممكن في النحن واحد دليل شنو ايش قال؟ قال دليل المانعين لذكر إذا بطلنا يتبين ما ينطبق الجواب. قال هذا دليل المانع دليل المانع اللي قال يجي هذا الآن احنا ذكر راح نبطل فاحنا نفرح احنا تسوق ونفرح ان شاء الله. ماذا قالوا؟ قالوا شوفوا والله ايش قالوا؟ قالوا بأنه لو أردنا استعمال كلمة عين أو عينين أو عين أنا بستعرض عين مفرد بعد ما أجد ذلك الآخر لو استعملنا كلمة عين في المعنيين هم تجاري هم لكان ذلك بطريق الحقيقي هم تسمى الحقيقي. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وإذا كان الاستعمال بنحو الحقيقة فيلزمني لما أقول جئني بعين وأريد الجارية والباقي يلزم أني كأنما ما قد أقول جئني بالجارية وحدها وجئني بالباقية وحدها وجئني بهما معا كأنما ما هي جئني. ومعلوم هذا لا يجوز. جئني بالفاتحة وحدها شلون يجتمع وياما معهما معا شلون جيب هاي وحدها ما يجب الثلاثة جيب الثلاثة ما يجب وحدها فمقدم تلتر أبين أول مقدمة الأولى بعدين أجب مقدمة الثانية مقدمة الأولى سابقه لو استعملنا كلمة عين في الجارية وفي الباكية لكان هذا الاستعمال حقيقي. ليش حقيقي؟ لأن كلمة عين هي موضوع عين للجارية فاستعمال للجارية لا هو حقيقي موضوع للجارية وموضوع أما المفروض للباكية فاستعمال للباكية لم يصير. إذا لو أردت أن استعمل كلمة عين في الجارية والباكية لكان ذلك استعمالا حقيقيا. هاي نقول ملاحظة مقدمة ثانية. وإذا كان الاستعمال وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالأمس قلنا بأنه بعد الفراغ صاحب المعالم من بيان دعاوى الثلاث شرع في بيان أدلة الدعاوى الأخرى كانوا يدعون إليه الآن يبين أدلة الدعاوى الأخرى ويسندها. أحد تلك الدعاوى التي تقدمت هي القول هي دعوة أن استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد لا يجوز مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في المفرد وفي المثنى وفي الجمع. ليش؟ قلنا دليله المركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن يقال لو استعملت كلمة عين مشترك يعني كلمة عين مثلا في الجارية وفي الباكية في المعنيين لكان ذلك بطريقة حقيقة، كان ذلك استعمال حقيقي. هاي المقدمة الأولى. دليل شنو هاي المقدمة الأولى؟ مستندة من دار أن كلمة عين موضوعة للجارية وموضوعة علم للباقي، فقعد نستعملها في من في المعنى الذي وضعت له. طبيعي إذا استعملناها في المعنى الذي وضعت له يكون استعمالها حينئذ حقيقي. فهذه المقدمة الأولى مستندة واضح. المقدمة الثانية، وإذا استعملت كلمة عين في معانيها أو في معنيها بطريق حقيقة يلزم من ذلك أن يكون هذا المعنى مراد وحده، هذا المعنى مثل ما جاري، وذاك المعنى مراد وحده، ذاك المعنى ياهم مثل الباقي، وكلاهما مراد معا، أم هذا وحده ذاك وحده وكلاهما، وهذا طبيعي باطل، يعني يمكن هذا وحده وهذا وحده والدين هذا المراد ما يصير. أخي تعال الآن تردد لي أنه ليش يلزم أن يكون هذا مراد وحده وذاك مراد وحده والثنين مراد، هذا تفسير من باب أن كلمة عين قلنا موضوع للجارية بقيد وحده، هذا واحد، وموضوع للباقية بقيد وحده، واحنا استعملناها المفروض في معناها حقيقي في معناها موضوع له موجود لمفضل المقدمة الأولى، وفي المقدمة الأولى ثبتنا أن كلمة عين لما نستعملها يكون استعمالها استعمال حقيقي، إذا كان استعمال حقيقي يعني استعملناها في هذا المعنى بقيد الوحدة وفي ذاك ضمن المعنى الموضوع له شنو هو؟ التفتوا ترى الموضوع دقيق، لأن بالقرى المقدمة الأولى كلمة عين استعمال استعمال حقيقي، وإذا استعمال حقيقي المعنى الحقيقي شنو هو جدنا لكلمة عين؟ الجارية بقيد الوحدة والباقية بقيد الوحدة، فلا بد أن تكون الجارية منفردة مرادة والباقية منفردة مرادة، هاي اثنين وكلاهما مراد أيضا. ليش؟ لأن المفروض أنا قاعد أستعملهم وأريد الثنين، مش المفروض ولا؟ فأيضا على هذا الأساس يلزم أن يكون هذا المعنى مراد وحده وذلك المعنى مراد وحده. ليش؟ لمقتضى المقدمة الأولى، لأنه في المقدمة الأولى قلنا على أن الاستعمال حقيقي والمعنى الحقيقي ما هو؟ هو كل معنى منفرد بقيد وحده، يجب أن يكون هذا مراد وحده وذلك مراد وحده والثاني المراد نفس من باب على أنه أنا استحملت في الثاني. هذه إثبات المقدمة الثانية، ينتج من ذلك أن يكون هذا المعنى مراد وحده وذاك مراد وحده والثاني وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه طبيعي هذا ليش مستحيل بحيث ناقش الشيء بديهي لكنه مقول لا بس بما أنه بعض المعارف بينها أنا أبينه. ليش أنه مستحيل أن هذا وحده مراد وذاك وحده مراد والثاني المراد؟ هذا مستحيل. مستحيل لأنه إذا الثاني مراد لازمه أن هذا وحده وذاك وحده مراد، ليش نعم؟ وإذا هذا وحده وذاك وحده مراد سيلزم أنه ثانيا ما مراد، قصدي متى ما ترد هذا يكون ذاك منتهي. إذا هذا المعنى وحده مراد وذاك المعنى مراد وحده لازمه أن الثاني ما مراد، وإذا بين المرادات يلزمه أنا وحده وأنا وحده ما مراد، إذا ليش شرح عن المعاني الثلاثة في آن واحد؟ ليش شرح عن هذا حصيلة الدليل للنافين مطلقا وجوابه؟ أبين الجواب لعله يوضح الدليل أكثر، وجوابه أن يقال أنه إحنا لما نقول استعملنا المشترك في أكثر من معنى أنت تتصور المراد من المعنى يا معنى، يعني المعنى الحقيقي، يعني المعنى الحقيقي يعني شنو؟ يعني شنو المعنى الحقيقي؟ يعني الجاري بقيد الوحدة، أنت تتصور وحق لك أن تتصور وأن تتخيل. حق لك أن تتصور وتتخيل ذلك. ليش حق لك؟ لأنه نحن نقول نستعمل المشترك في أكثر من معنيين. معنى المشترك الأول شنو هو؟ والجاري مع قيد الوقت والباقي مع قيد الوقت. فعندنا من نقول استعمل المشترك في أكثر من معنيين، وبما أن المعنى هو الجاري بقيد الوحدة والباقي بقيد الوحدة، فراح تصور أنه استعملناه في الجاري بقيد الوحدة وفي الباقي بقيد الوحدة فيجب المحدود. لكن الآن احنا نصحح، نقول نستعمل المشترك في المعنيين، مقصودنا من المعنيين لا مو يعني الجاري بقيد الوحدة والباقي بقيد الوحدة، يعني المقصود نفس المعنى ذات المعنى ذات المجهول، وهو النفس الجارية مع قطع النظر مع قطع النظر عن قيد الوحدة. قصدنا يعني يستعمل في الجارة وتأكيد وقطع النظر عن قيد الوحدة على المقصود. بل إذا هو يقيد الوحدة ما يجوز، لا نقطع النظر عن قيد. أنت لو تقول الشهادة لا يسمى استعمال المشترك فيه معنيين أو في مفهومين، على استعماله في غير معنى خوف صحيح فهل فتناقش لفظية على مستوى الألفاظ. يعني أنا بتسامح تابعه وقلت قلت على أنه استعمل المشترك في أكثر من معنيين، لكن أنا أستدرك وأقول على المقصود من معنيين يعني واقع معنيين، يعني الجاري والباقي مع قطع النظر عن قيد الوحدة، هذا يجوز أو لا يجوز، مقصودنا هذا. فالخلاصة إذا كان المقصود يعني المعنى الحقيقي بل هذا غير ممكن، ما لا كان هذا المقصود اشكال بعض مرة تحدث الموضوع حتى حين تطبق العبارة تحدث الوحدة. محصله القائل بالمنع مطلقا استدل بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى، لو استعملنا المشترك في أكثر من معنيين لكان ذلك استعمال حقيقي. التفت يا أخي إلى ترتيب، شلون أرتب لك الدليل وشلون كل مقدمة نستدل عليها. الحاصل منها شيء التفت حتى لما تكتب تتمكن من الكتابة، لأن لاحظت أنا في أكثركم أو في كلكم أنه جنبة الإيضاح حدة قليلة عليك. فالمقصود المقدمة الأولى أنه لو استعملنا المشترك في أكثر من معنيين لكان ذلك الاستعمال حقيقي. المقدمة الثانية، إذا كان الاستعمال استعمالا حقيقيا يلزم أن يكون هذا مراد وحده، يعني الجاري مراد وحدها فقط، والباقي وذاك وحده، يعني الباقي مراد وحده والتلي المرادان. الآن نحتاج بعد ما هذا بينا إلى أن نثبت المقدمة الأولى ونثبت المقدمة الثانية نستدل عليها. أما المقدمة الأولى وهي أنه لو استعمل المشترك في أكثر من معنيين لكان ذلك الاستعمال استعمالا حقيقيا، من جهة أن لفظتين موضوع لهذا المعنى وموضوع لذلك، واستعملناها في هذا واستعملناها في ذلك يكون استعمال حقيقي. وأما المقدمة الثانية وهي أنه يلزم لو كان الاستعمال حقيقي أن هذا مراد وحده وذاك مراد وحده وهما معا، فمن باب أنه الجارية استعملناها في معنيين، معناه الأول هو الجاري بقيد الوحدة والمعنى الثاني هو الباقي بقيد الوحدة. فلما استعملناها في معنيين يعني استعملناها في الجاري بقيد الوحدة واستعملناها في الباقي بقيد الوحدة، ولما استعملناها في الثانية يعني الثانية المرادة فيلزم من ذلك كان استعملناها وعرضنا الجاري والحدة، وعن استعملناها وعرضنا الباقي والحدة، وعن استعملناها في الثانية، وهذا شيء مستحيل. يعني استعمالها في هذه الأمور الثلاثة، ليش؟ لأن إذا أردت الثنين لازم أن هذا وحده وهذا وحده مراد، إذا هذا وحده مراد وذلك وحده مراد لازم أن تلمع مرادها للتلاقي بين هذه المعاني. هذا حصيلة الدليل. وأجاب صاحب المعاني أنه إحنا لما نقول يستعمل المشترك في أكثر من معنيه أنا ياهو شو المقصود من هذا؟ أنت بتصور يعني المقصود من المعنى الجارية بقيد واحدة أو الباقية بقيد؟ لا يا أخي، مو هذا مقصود من المعنى. مقصود من المعنى يعني ذات الجارية مع قطع النظر عن قيد واحد. ذات الباقية يعني هل يجوز أن نستعمل العين والريد الباقية والجارية مع قطع النظر عن قيد واحد؟ هي هذا المقصود. انت لازم الشهاده مو استعمال للمشتركين معنى لان معنى المشترك شنو هو؟ لان معنى المشترك شنو هو؟ هو الجاري بقيد الوحده او الباقي بقيد الوحده. اما ذات الجاري معقب عن نظر عن قيد الوحده او الباقي معقب عن نظر عن قيد الوحده هذا ليس من معنى المشترك. قلت صحيح هسه هذا مسامحه من انا اسمي معنى انت لا تسمي معنى قوسان انا ما استغري واقول هل يجوز ان نستعمل المشترك ونريد اكثر من شنو التقدير المناسب ساعتها بعد ما تستعمل المقصود الان سالت عن مقصودي بعد شنو نستعمل ونريد الجاريه والباكيه هذا مقصودي صحيح قيد الوحده خلينا نلغيه بعد فتسميه استعمال المستقيم معنى هذا به مسامحه لكن هذا مو مهم هذه مناقشه في مقام الالفاظ شنو واقع المعنى بين النظر انه هل يجوز استعمال عين والريد الجاريه والباكيه معا او لا يجوز ذلك ما قيد الوحدة فواضح مثل ما هو يقول المستدل ما يمكن إرادة سابعة وحدة هذا وحدة وفي نفس الآن أريد المستدل مستحيل طبعا واضح فإحنا كلامنا أنا عندما أنت عن حرب والنزاع ما يشكل تحليل النزاع كل واحد بيد الإنسان بيد فأنا أريد أن نتنازع في هالنص أسألك أنت تأخذ وبيدي إلي حق أسألك أنت أقول لك هل يجوز أن أستعمل كلمة عين وأريد الجارية وأريد من باكية مع كف النظر عن قيد الوحدة هل يجوز ولا يجوز نزعنا هذا الشيء وأنا عن قيد الوحدة واضح أنه لا يجوز ومثل احتمال أن دول الناس الأصوليين كلهم أصحاب العقول أصحاب الأفكار في دنيا الناس عموميين أنه جارية وحداه والباكية وحداه هل يجوز استعمال لب العين فيه ما يوصل واضح أنه لا يجوز لذلك يقول قدس سره لا فاحتج المانع مطلقا مطلقا كلمه المقتضى التقييد بانه لو جاز استعماله فيهما معا لكان ذلك بطريق حقيقه هاي المقدمه الاولى انتهت مدركة دليلها شنو هاي المقدمة الأولى؟ هذا مدركة شوف إذا المفروض أن كلمة عين موضوعة للجارية وموضوعة للباكية فلما نبغي نستعملها في الجارية وفي الباكية كل ساعة حقيقة إذا المفروض أنه موضوع أنه يعني مصدر موضوع لكل واحد من المعنيين أم للجارية أم للباكية وقاعد نستعمل في كل واحد من المعنيين يكون استعمال حقيقي وأن الاستعمال إذا المفروض أنه موضوع لكل واحد من المعنيين والمفروض أن الاستعمال في كل واحد من المعنيين لازم أن يكون حقيقي المفروض أن تفهم هذا الموضوع له خلصت المقدمة الأولى مع دليل المقدمة الثانية وإذا كان بطريق الحقيقة استعمال إذا كان حقيقي المقدمة الثانية يلزم كون الشخص كون المستعمل كون المستعمل مريدا لأحدهما خاصة يعني الجارية خاصة والباقية خاصة لأحدهما يعني الجارية خاصة فقط والباقية خاصة يعني فقط ومريد أمن لا لأحدهما خاصة يعني مريد الثاني غير مريد له خاصة مريد له خاصة غير مريد له خاصة يجب أن يمكن تناقض بهم بيان الملادة وليش ليش يبدأ هذا الشيء لو كان الاستعمال حقيقي يعني الملاذ والملاذ بيننا وبيننا كان قول لو كان الاستعمال يعني الملاذ في المقدمة الثانية بالنسبة للعبارة جيدة يا أخي يعني الملاذ في المقدمة الثانية الملاذ بيننا وبيننا لأنه لو كان بطريقة حقيقة الاستعمال ملاذ بيننا وبيننا لكان مريد لأحد ما خطأ غير مريد ملاذ بين هذا المقدم والثاني شنو بيان الملاذ أن له حينئذ ثلاثة معان أن له يعني المصدر حينئذ حينئذ نحن فيما نستعمله في معنيين إلى ثلاث معان هذا وحده وهذا وحده وهما بينهما معا. بس تكون سيئ لي لما هي تشرح شلون هذا وحده وهذا وحده وهما معا، هذا غير طلعنا المفروض استعملناه في هذا المعنى، ومعنى هذا شنو؟ الجارية بقيد واحدة، واستعملناه في ذا وهو الباقية بقيد واحدة، فثبت ماذا؟ هذا وحده وهذا وحده طلعناه يرفع. وبما انه مفروض من المرادات فالمعنى الثالث ما راح يطلع عندنا وهو انه هما من معنى واحد، وفي النتيجة يكون يا أخي أحد التعارض بالتكلمة التي ماتها هل تعود ترناها في صفحة 40 الآن من تنسل المحياة دليل هذا وهو أن تقار بأن كم نفسه يعني من أدود ما رأيت عليه إنه يجوز أن أقول الباقي وإياه ليش؟ لأن النبي يجري في الحموم يجيبه من بعض النبي يجري في الحموم ولا يجري في الحموم إذا قلت ما هو رجال لا رجل في الدراسة اتفق يعني أفضل ما أطلاب غير لا لا عربي لا غير عربي لا دمي لا غير وفاقا لا أسود آخر إذا أقول لا رجل في الدراسة هذا نبي شو استفاد من عجل عمر يعني أفضل ما أطلاب أين أحنا الله الرجال ممكن النبي استفاد من عجل دخل أبي لما أقول كيف رجال كيف رجال مو معنى على أنه كيف كل الرياضي الأقرب والأسود والهند والسنان ما أنت رجال الرياضي فالنفي كده أمام الإصبار نبي فإذا صبح ذلك من يتنى لما أقول ما رأيت عينا لما أنا النبي لي بالأمور فيمكن أن يكون المقصود ما رأيت عينا يعني ما شفت الجارية وما شفت الباقية وما شفت ان هذا كذا وما شفت كذا الى اخره لان النبي يجيب الحلول. اما اذا كنت رايت عينا او جديده عن هذا الاسباب ما يجيب العلوم فبدا يصف كل المعاني لابد ان يصف المعاني. واحتج من خص الجواب بالنفي بالنفي لمن احتج لأن النفي يفيد الأمور فذلك العموم فيتعدد المعنى المنفي يمكن أن المعنى المنفي يمكن أن يتعدد بخلاف الإثبات من يفيد الأمور فإذا ما يفيد العموم ممكن تعاقب المعنى بصفة الإثبات وجوابه هو هذا الجواب بسيط اذا تامل لعله وانت مثلا جاوب فلا تامل والجواب ان يقال صح صح صح النبي يفيد العموم لكن يفيد العموم في المعنى المراد من الكلمه يعني لما اقول ما رايت رجلا شنو المراد من الرجل؟ ذلك المراد من الرجل الذي يفيد العموم في ذلك المعنى. المعنى المراد من الرجل، الرجل إما الموضوع به، معناه شنو معنى الرجل؟ البالغ بالغ، البالغ البالغ ذكر يسمونه رجال مرسي ولا أطلق فهذا معنى الرجل. فما رأيت رجلا يعني أصل ولا واحد من البالغ لا أصل واحد من البالغ الذكر ولا واحد ما تفيد الحبوب لذلك المعنى المراد من الكلمة وتعال طبق في الوقت لما أقول ما رأيت عينين عينين ما هو المعنى المراد عين ما هو المعنى المراد يمكن أن يكون المراد الجارية فقط فما رأيت عينا يعني شنو المقصود ما رأيت فردا من الجارية ولا فرد واحد من الجارية إذا كان المعنى المراد الباقي يعني ما رأيت فردا من أفراد ذات أفراد فالحبوب يفيد النبي يفيد العبور المعنى الذي استعمل وأريد من الملك من الكلمة منفية. وبما أن المراد الصفة المنفية في كلمة عين، بما أن المراد معنى واحد، بما مقتضى المراد هو المعنى واحد، فالنفي يزيد العموم في ذلك المعنى الواحد. فإن النفي يزيد العموم بالإقرار المعنى المراد من المفرد، فإذا كان المعنى المراد من المفرد واحد فيزيد النفي يزيد العموم في ذلك المعنى واحد. فمن نفس النفي لا يجب أن تزيد العموم، يعني يقول بما أن النفي يزيد العموم فيمكن إرادة كل معاني واستعمال المفرد في كل لما أن نزيد الاسم نحن نقول أن نزيد الناس هو وما يزيد العموم، نزيد العموم أين نزيد العموم؟ العموم في إلى حاضر المعنى المراد من المنزل، فنحن نشوف المعنى المراد من المنزل شنو هو؟ نزيد العموم إلى حاضر المعنى المراد. فإذا كان المعنى المراد واحد نزيد العموم إلى حاضر المعنى الواحد، فإن نستفيد من العموم. فبطل الكلام صاحب هذه الدعوة، فإن صاحب هذه الدعوة أراد أن يقول بما أن الذي يزيد العموم فيمكن إرادة كل المعاني حتى يمكن إرادة كل المعاني، أن في إنما يزيد العموم المعنى الذي يراد من المنفي. فإذا كان المراد من المنفي يعني من كلمة عين معنى واحد فالنفي يزيد العموم في ذلك المعنى. وجوابه أن النفي إنما هو النفي وجه علما للمعنى المستفاد عند الإسلام، يعني المعنى المستفاد من كلمة أي كلمة اللي مثبتة ما هو، ففي حالة الإثبات على أي شيء من كلمة أي النفي في ذلك المعنى المستفاد في ذلك. أقول لعل كلام السابق في الأمور الآن يزيد أو يعني أنت يكون تشوف كلمة أي في حالة الإثبات علما الزود علما الزود يكون نشوف في حالة الإثبات غير الزوج باختلاف المستدل باختلاف صاحب هذه الدعوة في حالة الإثبات غير الزوج المعنى واحد ففي حالة النفي الذي يزيد العموم فيحاصر الناخر مصطفى في حالة الإثبات والمعنى المصطفى في حالة الإثبات هو معنى واحد باختلاف هذا المستدل فالنفي يزيد العموم فيحاصر الناخر وفي حالة الإثبات المعنى المستفاد واحد ترى النبي في العموم في هذا المعنى إذا لم يكن وإذا لم يكن متعددا